الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل أن نتكلم في بقية الكلام عن أسماء الله عز وجل، لابد أن نعلم أن هناك صفات ثبوت وصفات سلب لله عز وجل، صفات ثبوت وصفات سلب. فصفات الثبوت لله عز وجل هي الكمال، وصفات السلب لله عز وجل هي الكمال. فقد تكون صفات السلب في غير الله عز وجل كمال، وفي الله عز وجل تكون نقص، فهي لذلك هي سلب. مثال قول الله، نعم، مثلا الانجاب. الانجاب يعني احنا لما نقول على امرأة عقيم او على رجل عقيم، هذه صفات نقص، لكن في حق الله عز وجل صفات كمال، لم يلد ولم يولد. كذلك صفات الأكل والشرب، لو أن إنسان لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب يذهب إلى الطبيب، لأنها صفات نقص، صفات مرض، لكن في حق الله عز وجل صفات كمال. فصفات السلب في حق الله عز وجل صفات كمال، وصفات الثبوت في حق الله عز وجل كما سيأتي معنا صفات كمال. منها قلنا مثلا لم يلد ولم يولد، فهذه من صفات السلب التي لا يجوز أن يتصف الله عز وجل بها. وهناك أشياء الله عز وجل يعني يذكرها على أنها على سبيل المحال، ثم يذكر أنه يعلم هذا المحال. يعني يقول عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا محال، ومع ذلك الله عز وجل يعلم حتى المحال. العلم من اتساع علم الله عز وجل يعلم حتى المحال. فالمحال، المحال لا يحدث في حق الله عز وجل لأنه من صفات السلب. المحال لا يحدث في حق الله عز وجل لأنه من صفات السلب. سؤال يسأل بعض المتفلسفين، وكان يسأل حتى في الأزهر، يقول: هل يستطيع أن يخلق الله إله؟ يقول: هل يستطيع أن يخلق الله إله؟ يعني هوش حتى تقول لا يستطيع الله، يقول لك أعوذ بالله، تتهم الله بعدم الاستطاعة. يقول: المحال في حق الله عز وجل من صفات السلب عن الله عز وجل، من صفات السلب. المحال في حق الله من صفات السلب. ايه هي المحال؟ انه يخلف، انه يتزوج، انه يخلق اله، انه يكون له شريك في الملك، وكل ما الى ذلك، هذه من صفات السلب. فمن كمال الله عز وجل ان تسلب عنه هذه الصفات، من كمال الله عز وجل ان تسلب عنه هذه الصفات. وقلنا أن من صفات الله عز وجل ومن أسمائه أننا الله عز وجل يفسر هذه الأسماء، تأتي مجملة وتأتي مفصلة. فقلنا مثلا، ولو مش عارف إذا كانت هتيجي معنا ولا لأ، خلينا نقرأ الأول. تفضل اقرأ. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. طبعا احنا قلنا ان كلمة كان تعني ان الصفات ازلية، لان كلمة كان تفيد انها كان ومضت. فكلمة كان سميعا بصيرا والان، فنقول كان ولا يزال. لكن لو قلنا ان الله سميع بصير من غير كان، ربما يعني يتبادر الى يعني اذا ذهن احد ان الله عز وجل سميع بصير يعني كان بقى سميع بصير، إنما نقول كان لنعلم أن صفات الله عز وجل أزلية بأزلية الله عز وجل، أزلية بأزلية الله عز وجل عز وجل. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا، احنا الأول قلنا أزلية بأزلية الله عز وجل. وقوله: صيغة مبالغة ولا من رازق، والرزق يعني العطاء. دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا، احنا الأول قلنا إن الله هو الرزاق والمعطي، الرزاق والمعطي. ويقول الله عز وجل: إن الله هو الذي يملك الرزاق نفسه عند الغضب ذو القوة المتين، لنبين أن الله عز وجل الإنسان القوي هو الذي له القدرة. فهنا كلمة الرزاق ذو القوة المتين يعني أنه يرزق شيء. ولذلك أن يقول الله عز وجل: ولم يتناس حتى الكفار ليس عن ضعف، يعني مش مسكين له ذلة، الله عز يكن له جل ولا مسكين هو شيء. ولذلك هي من الذل. يعني ايه ولم يكن له وليا؟ مع انت دائما تطلع على العصبة ويكون معك ناس علشان تتقوى بهم. كن نحن اولياء الله عز وجل. الا ان مرضنا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف يقول لم يكن له ولي من الذل؟ يكون معك يودوك للطبيب، اذا احتجت مال يمدوك بالمال، اذا احتجت تلموا عليك. اتخذ اولياء ناس اولياء لكنه مش اتخذ رفقائك وانه محتاجه تحاول تدافع عن نفسك من هؤلاء الناس. فالله عز وجل اتخذ من ضعف قووه ويتقوى به. لا، فلم يقف كله واخد الولد اليوم من ايه او ينفعني لما اكبر دل اي من عشان ضعف. ولذلك يقول هو قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني مكبر. يعني انت بتتخذ المعادلة تقول ايه اهو ينجز لما بقى ما عنديش قدرة على انفاق هو ينفق عليا، ما عنديش قدرة من الصحة هو يعاوني. هل الله عز وجل يعطيني مثل هذه الامور؟ فبالتالي هو يقول الله عز وجل انه رزاق اي يعطي الرد لانه قوي ومتين غير منتظر رد. اثنين، انه يعطي حتى الكفار في الدنيا عمى باعمال يعني تود مالهم يتحدث يعني في الدنيا باعمالهم. فرزاق يرزق ويعطي ويهد دون ان ينتظر المقابل لانه يكسب رضاه، انما هو واعظم من ذلك. ومتين اي قوي شديد القوة يعطيهم لا يؤثر هذا الرزق انه قوي على ملكه شيء اعز. وقوله ولو شاء الله أنه الله ما اقتتل الذين من بعدهم من يعني يتحدث بعد ما جاءتهم البينات لهم في الدنيا ولكن بأعمالهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني الله عز وجل شاء ذلك مشيئة كونية ولم يشأ ذلك مشيئة دنيا شرعية. يعني الله عز وجل لو أراد أن لا يقتتلوا ما إرادة كونية لمنعهم، ولكنه تركهم ليحاسبهم على ذلك. لو أراد أن يمنع أي إنسان وأن ينصر أي إنسان على أي إنسان يفعل بالإرادة الإيه؟ الكونية. طيب، وفي دليل على أن في حاجة اسمها إرادة كونية وإرادة شرعية. هنا الدليل هذا الدليل على إرادة الإيه؟ الكونية. والدليل على الإرادة الشرعية ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر. هذه الإرادة إيه؟ شرعية. يبقى الله عز وجل بين لنا أن في إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية هو الحكم الذي يرضى عنه الله عز وجل ويثيب عليه. الإرادة الكونية هو قدرة الله عز وجل، لأنه إلا لو لم تكن الإرادة الكونية. يعني الذين اختلفوا المعتزلة فقالوا فيش حاجة اسمها إرادة كونية وإرادة شرعية، قالوا فيش حاجة اسمها الكلام ده، ان الامور بتحدث ان ربنا سايب الناس يعملوا الكلام ده ويستأنف الامور لان الشيطان هو اللي بيعمل كده. فالمناظرة اللي قلناها لكم قبل كده وانها وقعت بين اياس بن معاوية وبين احد المعتزلة لما قال له الحمد لله المنزه عن الفحشاء، فقال له الحمد لله الذي لا يقع في ملكه الا ما يشاء، فقال او شاء ربنا ان يعصى؟ فقال له او يعصى ربنا قهرا؟ قال فلما يعذبه؟ قال هل جبره على المعصية وهل يسأل عما يفعل؟ فبين هنا ان الله عز وجل لا يحدث شيء في ملكه الا ما بما شاء، لكن شاء ارادة كونية يعني تركه ينفذ، تركه ينفذ. لو اراد ان يمنعه لمنعه، لو اراد ان يمنعه لمنعه. اما الارادة الشرعية فالتي يحبها الله عز وجل، الارادة الشرعية ويرضى عنها هي الاحكام والتكليف يحبها الله عز وجل والعبادة لله عز وجل. الارادة الكونية هي ان النفس بتمرض وبتموت وتحت مشيئة الله عز وجل، ان شاء انتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة وإن شاء تركه. هذه المشيئة مشيئة الإبد الله هذا موت ما في واحد، ولذلك تحت سلطان الله عز وجل ولله يد. فهنا السجود سجود خشوده هو في السماء وليس ما في الأرض، من في السماوات وما في الأرض. المقصود هنا بالسجود سجود إيه؟ خضوع. ما في واحد إلا حيموت، ما في واحد إلا تحت سلطان الله عز وجل، مش السجود بتاعنا لأن الكفار ما بيسجدوش. لكن هنا إرادة شرعية عامة كونية، طبعا كل من كونية عام سموات من في الأرض. فالمقصود هنا الكونية عام السجود الخضوع. نعم الكونية عام لله عز وجل. طبعا كمل. يا شيخ قوله أحلت لكم بطعن نقول أنيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه اللي هنا الإرادة الإيه الشرعية، يبقى الإرادة الأولى الإرادة الكونية، والإرادة هنا الثانية الإرادة الشرعية إن الله. وقلنا كلمة يحكم ويحكم، إن الله عز وجل حكيم من الحكمة ومن الحكم، مادة ح كاف ميم المقصود بها حكم وحكمة، مثلك إذي كلمة جبار من أنه يكسر الجبابرة ويجبر الضعفاء، من كلمات الله عز وجل اللي تشمل جميع المعاني. فمن هنا يحكم ما يريد، يعني من كلمة حكيم، وكلمة حكمة حكمة الله يعني من أنه حكيم، هنا يحكم وهنا ذو حكمة، حكيم ذو حكمة وذو حكمة. إرادة دي إرادة كم إيه؟ وقوله فمن برافو عليك كونية صح. وقوله يريد الله أن يحسنه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل أن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. سبحان الله، من تسبق من رحمة الله غضبوا عز وجل أن رحمة، أن كلمة البغض لم تأتي في القرآن أبدا. رحم الله عز وجل ابن فكرة يقين وفار، لا يكره اليهود ولا يكره، إنما يكره الصفات، لكن أتى كلمة الأعمال، لكن ما في لفظ أبدا يحب الله يكره الكفار، أو كلمة لا يحب، يعني استعاض عن كلمة يكره بكلمة لا يحب، حتى بالناس سينفر حتى العباد التسقين منهم وأهل المعاصي. يعني شوف سبحان الله، وهو الرب وهو الخالق العظيم، لذلك يجب أن الواحد يكون يعود لسانه أن يكون رحيم بالناس، حتى يعني يتمنى هدايته مش يتمنى عذابهم، فيتمنى أن هما يرجعوا إلى طريق الله عز وجل. يبقى هنا نثبت من يأتي في القرآن لصفات الله عز وجل صفات الإيه إطلاق الكلمة يقرأ، إنما كلمة لا يحب الكفار المعتدلة قالوا أن الله عز وجل لا يمكن أن يغضب ولا أن يحب ولا أن يحب ولا أن يقرأ، لأن هذه صفات حادثة، وصفات قالوا أن الكره فوران في الدم الغضب بحبنا، وإنما صفات الله عز وجل تليق بجلال الله عز وجل، فهو يغضب كما قال يغضب الله من كذا ويفرح من كذا ويحب كذا، كل هذه الأشياء وردت عن الله عز وجل، ويضحك وردت عن الله عز وجل سواء في القرآن أو في السنة، فنثبتها على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. والقاعدة الشرعية عند السلف إيه؟ إثبات وتنزيه، إثبات وتنزيه، إثبات الصفة والتنزيه عن الكيفية. الحاجة الوحيدة اللي ما نعرفهاش نقول لك أمروها كما جاءت، لا، إلما الرب كما جاء الكيفية ما نعرفش، لأن الكيفية لابد أن تتصورها، إنما تثبت إيه الصفة على إيه ظاهرها، تثبت الصفة على ظاهرها، ولكن تمرر الكيفية، لا نعلم الكيفية، الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رضي الله عنه ولا هو الغفور الودود؟ ممكن اختلاف بعض. معاك انت ايه؟ ايوه الغفور الودود عندي هنا برضه، في هنا برضه فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم. غفور الودود تقيموا لهم. هنا قد تأتي أسماء الله عز وجل وصفات. لا عطف، وقد لا تأتي حرف العطف الغفور اللفظين مع أنها كجزين بدون واو أرجدا يكونوا متغيرين، فالغفور غير الودود، الودود من العقد والحب، والغفور من المغفرة الواو صح. فالودود تقود من كلمات الله عز وجل هذه المغايرة من أسمائه أنه الصفات وسعات اللفظي يعني زي ما تقول غفرت بالماء يعني قبل بالتراب يعني شلت الأثر شلت الأثر شلت كلمة بالأثر غفر غفر يعني معناها يعني شل أثر المعصية من على عبد معناها شل أثر المعصية من قول ربنا وسعت كل شيء رحمة لعلم قوله قولك بالمؤمن وقولنا رحمة بالمؤمن ربنا كل شحمة وعلم فقوله وكان بالمؤمن رحيما أنهى برد هنا أثبت الأول ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظ وهو رحيمين كل هذا إثبات لأن الله عز وجل له أسماء وصفات كل هذا في القرآن له أسماء وصفات هذه الأسماء تأتي مكملة ثم يأتي تفصيل من الاسم في محله يعني مثلا كان يريد العزة جميعا ثم أنهبر يفصل إليه يصعد الاسم الطيب والعمل الصالح يرفع فهنا معناها أنه عزة هنا قدر مقام أثبت الأول معناها أنه في علو والذي الله عز وجل الحكم يمكرون السيئات لهم عذاب وأليم فهنا عزة امتلاء هنا أثبت ومكر أولئك هو عز قهر عفوا ومكر أولئك هو يبور عزة امتناع فيأتي التفصيل في نفس الصفة وقد يأتي الكلام مجمل يأتي الكلام مجمل في بعض الأشياء مثل هنا عز ويأتي تفصيل لهذه الصفة عند أيضا الرب في الكتاب علمها يبقى أثبت لله عز وجل العلم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يبقى علم غير مسبوق بجهل ولا ملحوق والود بنسيان مثلا من أسماء حي لا تأذى وجل ذو سنة ولا نوم حي القيوم فهنا أن الحي حياة كاملة غير مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بفناء ولا يعتريها النوم ولا السنة وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هنا أثبت أن الله عز وجل يغضب غضب يليق بالله عز وجل ليس غضب كما قالت المعتزلة أنه ثوران في الدم وما إلى ذلك إنما هذا غضب البشر أما غضب الله عز وجل غضب يليق به جل وعلا وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه هنا أسخط الله أي يعني الله عز وجل سخط بهذا الفعل فيقول أن الله عز وجل أسخط فلا انتقمنا منهم هنا كلمة أسف في اللغة يعني معناها حزن إنما هنا المقصود يعني أغضب سفونة يعني يعني كلمة الغضب وليس المقصود بها سفونة يعني الحزن وقرضبونا ولكن كره الله انبعاثهم أثبت الله عز وجل وثبطهم لما أثبت أن الله عز وجل كره انبعاثهم شفت هنا كره ولم يقل كرههم كره انبعاثهم كره خروجهم كره الفعل ولم يكره الفاعل لم تأتي في القرآن إطلاقا لفظ الكره على شخص بعينه أو طائفة بعينه وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هنا أثبت أن الله عز وجل يأتي هنا المعتزلة قالوا إذا لو قلنا أن الله عز وجل يأتي كأسوها بمقيسهم إذن سيخلو منه المكان الذي هو فيه يعني هم ليه التبس عليهم مسألة أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل قالوا لو نزل في الثلث الأخير من الليل طب يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش هذا اللي قالوا ده اسمه الايه التكليف كيفية لا نعلمها طيب الله عز وجل لما هيكلم الخلائق يوم القيامة ويكلم البشر يوم القيامة ويسمعهم ويسمعونه ويناجي كل واحد منهم على انفراد هل نقول ان الله عز وجل له اكثر من فم وله اكثر من سمع وله اكثر من عفوا لا نقول ان الله عز وجل له فم له اكثر من اداه مخاطبه وله اكثر من سمع وما الى ذلك من الكلام يقول هذه كيفيه لا نعرفها نحن نثبت ان الله عز وجل يتكلم ونثبت ان الله عز وجل يسمع ونثبت ان الله عز وجل ينزل الثلث الاخير من الليل ونثبت ان الله عز وجل يجيء يوم القيامه ونثبت الله عز وجل يضع قدمه في النار كل ذلك نثبته لله عز وجل اما الكيفيه لا نعرفها لا نعرف الكيفيه فإذا أردنا الكيفية هنكيف على إيه؟ على على على تصورنا إحنا، على أفعالنا إحنا. إحنا لو جينا في مكان يخلو منا المكان الآخر، لكن هل هذا ينطبق على الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء؟ وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هنا يعني اللفظ على ظاهره جاء ربك، كيف كيف يعني يعني نقول يعني جاءت بعض آيات ربك؟ جاء ربك المعنى واضح، المعنى واضح. لعل واحد يجي ولنا إشكال ويقول طيب أنتم بتقولوا هذا الكلام وربنا بيقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون على اللي بيمون، فلولا إذا بلغت الحلقوم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، صورة واقعة. فنقول هنا الذين هم أقرب منهم الله عز وجل ولا ملائكته؟ ملائكته. طب لماذا هنا قلنا الله وهنا قلنا ملائكته؟ لثلاث أشياء. أولا أن لفظ الجمع يحتمل الله عز وجل وغيره، مما عملت أيدينا ومما عملت أيديهم. هنا أيدينا الله عز وجل وبعض الخلق يشترك في نفس اللفظ، مما يشترك في نفس اللفظ. فكلمة نحن ممكن يكون ملائكتنا وممكن يكون الله عز وجل. طب إيه اللي خلانا هنا نستعيد عن الظاهر بشيء آخر؟ قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت، يبقى ربنا ما قالش هو اللي بيتوفى، إنما بأمر الله عز وجل يحدث تحدث الوفاة. فمن الذي يتوفى؟ الملائكة بنص القرآن. يبقى احنا ما استعدنا عن الظاهر إلا بدليل من القرآن أو من السنة. إن كان إن الإنسان إن المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في إقبال على الآخرة إدبار عن الدنيا يأتيه ملائكة معهم حنوط له رائحة طيبة وما إلى ذلك بقية الحديث. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللي بيأتي من؟ الملائكة. فلما يقول ونحن أي أقرب إليه بملائكتنا منكم ولكن لا تبصرون، لكن هنا المعنى مجرد وجاء ربك والملك صفا صفا. كيف أصرف هذا المعنى؟ طيب مين في القرآن أنه لم يأتي الله عز وجل؟ ما فيه. يبقى واجب علينا أن احنا ناخدها على إيه؟ على ظاهرها. يبقى لما يجي هنا معنى آخر في القرآن نعرضه على القرآن نفسره بالقرآن. ونحن أقرب إليه منكم، من الذي يقبض الأرواح؟ هل ربنا قال إن هو اللي بيقبض الأرواح ولا بيأمر بقبض الأرواح؟ بيأمر بقبض الأرواح. إذا من الذي يقبض الأرواح؟ الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فبالتالي المعنى هنا استقام ولا لبس فيه. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا وجه ربك برضو من الاشكالات التي استشكل عليها بعض الناس. المقصود هنا بوجه ربك ايه؟ ذات ربك. يعبر عن الذات في اللغة بالوجه، يعبر عن الذات. يقول لما اقول لك انا مش عايز اشوف وجهك، هل انا اقصد يعني انت تجيلي بس تديني افاك ولا مش عايزك انت؟ فهذه في الكلمات في اللغة محتملة، كما قلنا ان ظواهر الكلام مفهومة نظر جل وعلا طبيب. فكلمة ويبقى وجه ربك هذه في اللغة، يعني ليس المقصود ان يبقى الوجه فقط والله عز وجل، يعني هذه يحدث اللغة موجود اي شيء، انما كثيرة عبر الله عقصود بالوجه يعني ذات وجل عنها في اللغة كما الله عز وجل. هذه في اللغة موجودة كثيرة عبر الله عز وجل عنها بأملد العرب ان يقصد بالوجه الذات. وقوله كل نعم نعم دي الجلال، هذه صفة لله عز وجل، يعني الجلال من من من من من العظمه، العظمه وال وال والاكرام انه منزه عن كل نواقص. الجلال والاكرام المعظم المنزه عن كل نواقص. وقوله كل شيء هالك الا لكن هنا هل الجلال والاكرام موصوف بها الوجه او الله عز وجل؟ المقصود بها الله عز وجل.